بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا، اللهم تقبل منا خالصا لوجهك الكريم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه. نبدأ بالحديث المسلسل بالأولية. سمعت منا الشيخ هزن ولا أول مرة بتيجي أنت؟ أهلا وسهلا فيك. عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. وهذا يسمى الحديث المسلسل بالأولية، يسمعه الطالب وكلات الطلاب من الشيخ في أول مجلس له. والآن تحقق للشيخ يزن أولية حقيقية، والباقي طبعا سمعوه مني قبل هالمرة. هيثم أنت أجيت أول مرة ممتاز. هاي هيك أنت سمعته بشرطه والشيخ سمعه بشرطه. نبدأ بكتاب الغرر في فضائل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. معنى الغرر، الغرر جمع غرة، نقول أو يعني نقول غرة الشيء هو الناصية أو المقدمة أو أفضل شيء أو أكرم شيء. فالغرر يعني أكرم فضائل سيدنا عمر، بهذا سمي الكتاب. الآن نسمع ترجمة قصيرة من الشيخ حمزة القيتها. الورقة بينت؟ طيب مش مشكلة. ترجمة قصيرة للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، وهو من أعلام الأمة الإسلامية فرحمه الله وجزاه على الأمة الإسلامية خير الجزاء. ولا يخلو عالم عن بعض المثالب، يعني ما بدنا احنا ندقق، احنا بنقول يعني كل من قدم للإسلام ولو ذرة فجزاه الله خيرا وأجره على الله وحسابه على الله تعالى. لكن بنحاول احنا ننظر للحسنات والسيئات. يعني الزلمة خدم الأمة الإسلامية وما في إنسان كامل، ونحاول دائما نطلع على الجزء المليان، ما نقول والله ناقصة يعني بحدود ربحها. لا يا أخي، طلع على الجزء المليان. والعصمة للأنبياء والرسل فقط، غير الأنبياء والرسل ما إلهم عصمة. فمنقول جزاهم الله خيرا علماء الإسلام من أيام النبي صلى الله عليه وسلم لغاية الآن والذين سيأتون مستقبلا. نعم شيخ. إمام جلال الدين السيوطي، نعم، هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن ابن إسحاق الدين القضيري السيوطي، نعم، المشهور باسم جلال الدين السيوطي، نعم، ولد في القاهرة عام 849 للهجرة وتوفي فيها عام 911، نعم، إمام حافظ ومفسر ومؤرخ وأديب وفقيه شافعي. يا سلام. له نحو 600 مصنف. نشأ في القاهرة يتيما، إذ مات والده وعمره 5 سنوات. أيوة. ولما بلغ 40 سنة اعتزل الناس وخلى بنفسه في روضة المقياس على النيل. طبعا كان يلقب بابن الكتب، موجود عندك هذا؟ موجود. يلا كويس، تفضل. منزويا عن أصحابه جميعا كأنه لا يعرف أحدا منهم. يعني عاش 40 في طلب العلم، وبعدين تمكن من علوم الآلة كلها، علوم اللغة والنحو والعروض والبديع والبيان وال وال وال وال. بعد 40 اعتزل الناس، جلس وبدأ بالعبادة والتأليف. نعم. فألف أكثر كتبه. نعم. وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردها. يا سلام. طلب السلطان مرارا فلم يحضر إليه. اسمع اسمع اسمع ايش، عيد. وطلبه السلطان مرارا. يعني تعال عنا يا سيوطي، تعال عنا يا عالم. هذا مين؟ الملك، الزعيم، الرئيس. ايوه. شو كان؟ فلم يحضر إليه. تحت قاعدة العلم يأتي ولا يؤتى؟ يؤتى. العلم يؤتى ولا يأتي، ويزار ولا يزور. طبعا هنا لما يكون العلماء او لما يكون الامراء تبع للعلماء تكون الامة بخير. كمان مرة، إذا كان الأمراء تبع للعلماء تكون الأمة بخير، وإذا كان العكس وهذا الموجود اقرأ على الأمة السلام إلا الله سبحانه وتعالى يعني يتلطف فينا. آمين آمين. تفضل. وأرسل إليه هدايا فردها. نعم. وبقي على ذلك إلى أن توفي. نعم. وكان يلقب بابن الكتب. ليش كان يلقب بابن الكتب؟ أيوة، لأن أباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب. أبوه طلب من أمه جيبي لي كتاب من هالخزانة. أيوة. فجاءها المخاض وهي بين الكتب، فنزلته بين الكتب فسمي ابن الكتب. نعم. طبعا اسم على مسمى، على مسمى. يعني زلمة مؤلف رحمه الله تعالى، ويعني موسوعة مؤلفاته 600. طبعا لما تقول 600 يعني هذا المكتشف أو هذا المعروف أو هذا الرقم، يعني نعم. هذا الرقم الإيه؟ هذا الذي حقق، وإلا بيكون ضايع بلاوي. نعم. من شيوخه علم الدين البلقيني. البلقيني. نعم. محي الدين الكافيجي. نعم. شرف الدين البلاوي. تقي الدين الشمني. طبعا هذا يعني هذول افذاذ وعلماء في الامه، يعني مع احترامنا لحالنا، يعني احنا مين كفيجي مين الشمني، علماء كبار. نعم. من تلاميذه شمس أيوه. الدين الداودي. نعم. إياس. نعم. ابن إياس هذا مؤرخ كبير. أول مرة نسمع فيه. مؤرخ كبير. لأنه إحنا ما بندور المناهج المدرسة ما فيش فيها يعني لازم يكون في مواد عن الصحابة. عمو حسين زعل. زعلش عمو حسين. لا لازم يكون في مواد يعني مواد عن قدواتنا. مادة مثلاً قدوتنا الصحابة مثلاً اسمها أو صفات الصحابة أو علماء الأمة. بدل هالمواد بيعطونا إياها مش منها فائدة. إحنا كنا طلاب مدارس وطلاب الجامعة الكليات الإنسانية بعد الامتحانات شو كنا نسوي بالكتب؟ انزلت نقرطها. المواد العلمية يقول غير. أما المواد مش كمان تحكي الموضوع هذا يعني التركيز على ميسي على رونالدو على الراقصة الفلانية على مهرجان كذا هون التركيز. وإلا هذول قدواتنا هذول علماءنا يا زلمة. أنت تخيل وصل للأربعين هذول علماء تلاقيه حفظ القرآن هو عمره 6 سنوات. أذن له بالإفتاء وهو ابن 14 عاما. 14 سنة بفتي. يعني أنت بتحكي 14 سنة بفتي. طب كان في فحول أيامه. هذول الفحول أجازوله. دليل عنه يعني زلمة فهامة علامة وشوف كم علم أخذ. طبعا الإفتاء مش زينا ما احترامنا للشريعة. مش والله بكالوريوس ويلا روح افتي. لا بيكون قاعد على مشايخ ومسمع وحافظ كتب. يعني مكانيكي ولا طريق ولا مسرجع ولا مفتيلة. بقول لك لا يا يعني الشاهد لما يتمكن من كذا علم ويمكن يكون دحين ودارس لا هو يقصد انه يعني غير متخصص هسه وقف اي واحد بالشارع بيفتيلك فاحنا الشاهد ما كان يفتي هيك يعني كان في إشي اسمه اذن في الافتاء بعد ما يتعلم عده علوم ويبرع فيها يؤذن له من مشايخ كبار مشايخ كبار بعد ما يفحصوه ويعرفوا اهليته يقولوا له خلاص افتي انت فهذول لما تقول بهالاعمار احنا شو 14 سنه اكبر همه ايش شو اكبر همك يا مصروفي يا ريت مصروفه بده تليفون ونت 5G عشان يلعب ببجي هذا التطلعات وهذه رؤيته للمستقبل نعم. بس هي هذا الله يجزيك نعم وين كنت تفضل شمس الدين الشامي من تلميذه وغيره نعم نعم خلاص اسكت يعني نعم نبدا اذا بكتاب الغرر في فضائل سيدنا عمر رضي الله عنه تعالى أو رضي الله عنه للإمام جلال الدين السيوطي من أسيوط مصر وإلا هو الأصل من يعني بغداد بس أبوه جاء ونعم صار اللي صار بس في مجال حدا يحط السب بيت مشكلة شو نبدأ قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على القوم الكافرين الحمد لله الذي شرف مقدار من أراد من العباد أو من العباد وأشهد أن لا إله إلا الله المالكي للإشقاء والإسعاد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من قام بسبيل الرشاد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأمجاد قلنا إحنا هاي المجالس هدفنا يعني هدفنا ابتغاء مرضات الله تعالى ثم كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا أننا في يوم أو في ليلة الجمعة الجمعة بلشت يعني نعم وبعد فهذا كتاب لقبته الغرر أو الغرراء في فضائل عمر أودعته 40 حديثا معزوة لمخرجيها متبعة أو متبعة ببيان غريب ألفاظها ومشكل ما فيها والله أسأل أن ينفع بها آمين الحديث الأول عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خل النبيين والمرسلين حديث صحيح أخرج الإمام أحمد وغيره كهول اختلف في معنى كهول الكهل هو من كان عمره بين 30 و51 وقيل بين 40 ونيف للستين ونيف وقيل الكهل هو الحليم القادر الذي يغفر للناس وقيل هو السيد وقيل هو الشريف وقيل عدة معاني وكلها يجمعها سيدنا أبو بكر وعمر هل في هل في الجنة كهول؟ ولا لا كلهم شباب اعمارهم كلها شباب 33 بجمال سيدنا يوسف عليه السلام وبطول 60 ذراعا طول سيدنا ادم وهذا وارث الحديث الصحيح عمر سيدنا عيسى 60 ذراع الذراع كم 70 سم 64 سم 64 ضرب 60 يطلع 44 متر يا سلام بيطلع 38.5 بالضبط معلش خذنا بضبطك طيب اذا يعني الكهول على اعتبار ما كانوا في الحياه الدنيا لأنه كانوا كبار وفي روايات تؤكد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبعا هذا مبتوت فيه وسيدنا أبو بكر هاي الفيشك وسيدنا عمر الثلاثة توفي وكان أعمارهم 63 سنة على اختلاف في سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر سيدنا نعم. أبو بكر رسول بس عمر والله أنا بحث فيه 62 سيدنا عمر سنة فرق بينه في روايات 63 أنا وجدت رواية 63. الشاهد يعني إحنا قلنا من باب إنه في روايات إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر 63 سنة أرى. نعم. من هم اللي بتحكي عنهم طولهم متوازي؟ الآن من يدخل الجنة يدخل وعمره 33 سنة، والدليل الحديث لا يدخل الجنة عجوز، زعلت قال لها تعال ما بدخل الجنة عجوز، الكل يدخله وهو في سن 33 سنة. إذن الذي يدخل الجنة عمره 33 سنة، تمام، وبجمال سيدنا يوسف حتى ما يطلع حد الثاني من تمام النعيم هذا، إنه ما أطلع أنت أحلى مني أنا أحلى منك، وبطول سيدنا آدم 60 ذراع. يعني قصير يا زلمة، 60 ذراع 38 متر ونص بطلع. 38 متر ونص شو اسمه؟ يعني قد بدر 33 مرة. نعم أنا بالي إنه متر صام. قال الحديث الثاني عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هؤلاء شو؟ عشر. حديث صحيح. بس في حديث ثاني يقول لك كان موجود عكاش بن محصن قالوا ادعوا لي يا رسول الله، هذا موضوع اخر. هذا كان في الحديث انه اضافه للحديث بالضبط، اضافه للحديث. انا بعرف حديث عكاشه ضعيفه. حتى قام رجل اخر قال له انا يا رسول الله قال له سبقك بها. خليني احكي بس، انا بعرف مناسبه هذا الحديث انه قال 70,000 من امتي يدخلون الجنه بدون حساب ولا عذاب، فقام سيدنا عكاشة قال يا رسول الله ادعو الله نكون منهم، قال أنت منهم. فقام آخر قال حكاوا له خلاص لقد سبقك فيها عكاشة. فهذا موضوع آخر. نعم الله يبارك فيك. طبعا هذول بشروا في الجنة، وفي ناس بشروا بالجنة غيرهم أكيد. يعني سيدنا بلال سمعت دفن عليك في الجنة بلال، وسيدنا خديجة في بيت لا قصب و نعم. الشاهد انه يعني ليس محصورون، لكن العشره هؤلاء انهم ميزه. ما بعرف شو الترتيب تبعهم. القران صحابي اللي بيقرا قران بالجنه. المهم يعني هذا العدد ليس حصرا. نعم. الحديث الثالث عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن ابيه ان عن جده وماله غيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابو بكر وعمر مني كمنزله السمع والبصر، اخرجه ابو يعلى وغيره. يعني انهم مهمين. الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما، شمائل ليش رضي الله عنهما شمائله؟ عن ابن عباس انه خليه يحكي شمائلي وجميد وزلم يعني وام شاميه. يلا تفضل. سأل انه سيدنا عباس وابنه كانوا مؤمنين. احسن. وهو يعني خلص صحابه صح. مين ابنه؟ مين ابنه؟ شو ابنه؟ مين ابن عبد الله بن عباس؟ هو عبد الله بن عباس بعرف. طب ما لقبه؟ او ما كنيته؟ صح ما كنيته، ماشي هذا اللقب. ما كنيته يعني ابو ايش؟ عبد الله. لا ابو العباس. احسنت. منين جبتها يا نابلسي؟ انا مسمي اسم ابني على اسم ابوه. اه صح صح. ابو العباس. هاي مره سويت لنا سلافه قرانا منظومه ابو العباس. مين ابو العباس من الصحابه؟ جيب طارد روح تعال اخر شيء طلع عبد الله بن عباس رضي الله عنه. طيب قال الحديث الخامس ولا الرابع؟ الرابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس، أخرجه ابن النجار وأخرجه الخطيب عن جابر أيضا. الحديث الخامس عن أنس رضي الله عنه، شو كان يشتغل سيدنا أنس؟ أحسنت. طب ما هو كني أو ما هي كنيته؟ كنيته أبو إيش يعني؟ أبو إيش؟ يلا الشباب الكبار ليش ما بتعرف؟ قال ابو محمد. لا ابو ابو شو اسمك انت؟ ايوه حمزة. ابو حمزه مبين. احسنت لقطه احمد وانت ما لقطت. اذا كان لقب سيدنا انس بن مالك ابو حمزه. قال عن انس رضي الله عنه انا اعتقد بس بدها مراجعه، لانه عمر النبي صلى الله عليه وسلم دعاله في البركة في عمره وفي ماله، وكامل له من أحفاد كثير، بس بدها مراجعة حتى ما أعطيك وبعدين يطلع واحد بعدي. أما الله أعلم حسب ذكرتي نعم، لأنه دعاله النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وطول الرزق أنه يكون فيه بركة. وصل الحجاج المهم بدأ مراجعة بس حسب ذاكرتي. نعم. الحديث الخامس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أبو بكر وزيري يقوم مقامي وعمر ينطق على لساني وأنا من عثمان وعثمان مني، كأني بك يا أبا بكر تشفع لأمتي. أخرجه ابن النجار. الحديث السادس عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو لقب سيدنا عبد الله المسعود؟ كنيته. آسف بديش لقبه كنيته. جمال القرآن. ماشي صح. كنيته. معلش. كنيته. أبو إيش؟ اللي حافظ النووية. لا اللي حافظ النووية بيعرف. المسعود. اللي حافظ النووية أبو؟ أبو عبد الرحمن. أحسنت. أبو عبد الرحمن. أحسنت. أحسنت. أبو عبد الرحمن. مشكلة كلهم أخذينه. وعبد الله ابن عمر أبي عبد الرحمن. نعم. قال الحديث السادس عن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر مني كعيني في رأسي، وعثمان بن عفان مني كلساني في فمي، وعلي بن أبي طالب مني كروحي في جسدي. أخرجه ابن النجار. قال الحديث السابع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون من موسى. طبعا هذا الحديث من أراد الاستزادة أو الإفادة برجع للتخريج، يعني لا يكفي رواه فلان، بدك ترجع لتخريجه صحيح حسن ضعيف كذا. ابن حجر الهيثم العلم كبير قال: أي حديث في المناقب يؤخذ به، أي حديث طبعا غير أنه الحديث الضعيف يؤخذ به. خليني أحكيها في فضائل الأعمال. قال إمام أحمد يؤخذ به، والآن الآن بحكي أنا في المناقب، في المناقب يؤخذ به. المناقب يعني شو؟ يعني مثل مثل هذا الحديث فضل أبو بكر، فضل عثمان، هذا يسمى مناقب. مناقب فضائل يعني أو صفات. نعم. شيخ ليش ما يحطوا الحديث الصحيح والحسن والباقي ما يحطوا؟ ما هو قلنا لك حتى الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال وفي المناقب، يعني حتى لو كان ضعيف يا إخوان، يعني اسمه الحديث الضعيف، اسمه إيش؟ الحديث. ها الحديث ومن ثم الضعيف فيؤخذ به. يعني علماء كبار، يعني ابن ماجة من أحد علماء الأمة الكبار اللي له السنن ومن كتب السنة المعتمدة أخذ بالضعيف، والنسائي فيه كتابه حديث، والبس هو البخاري ومسلم، والباقي فيه أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الإمام أحمد، الدارمي موجود فيه. نعم. قال الحديث الثامن ولا السابع؟ السابع عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. قال الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر خير أهل السماوات والأرض وخير من بقي إلى يوم القيامة. أخرجه الديلمي في مسند الفردوس. الحديث التاسع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة. أخرجه أبو نعيم في فضائل الصحابة وغيره. الحديث العاشر عن ابن عباس رضي الله عنه عن أخي الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمر مني وأنا من عمر والحق بعدي مع عمر حيث كان. رواه الطبراني في معجمه الكبير وغيره. الحديث الحادي عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. قال حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره. الحديث الثاني عشر عن أيوب بن موسى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وهو الفاروق، فرق الله به بين الحق والباطل. أخرجه ابن سعد هكذا مرسلا. ما معنى الحديث المرسل؟ ما معنى الحديث المرسل؟ يلا في مقطوع عند شخص معين، يعني صعب ما رواه الصحابي ولم يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، او اسف ما رواه التابعي عن النبي بدون ذكر الصحابي. بالضبط. المرسل ومرسل منه الصحابي سقط، خلص هذا هو، ومرسل منه الصحابي سقط، هذا شطر بيت من البيقونيين، من البيقونيين. اذا تابعي يروي عن النبي مباشرة. مثل الحسن البصري، مثل ابن المسيب يروي عنه مباشرة، والصحابي أسقط. هذا يؤخذ به؟ في بعض المراسيل يؤخذ بها وبعض المراسيل لا. كيف عرفوا؟ يبين لما يقول الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، طب الحسن البصري تابعي، كيف عرف أنه حكى هيك النبي؟ ما بقول لك إما بيكون بلغه أو وصله. هسه في بعض المراسيل اتفق العلماء على صحتها، مش داري ابن سيرين ولا الحسن البصري، واحد منهم اتفقوا على صحة مراسيله. الشاهد بدها مراجعة. احنا بيهمنا الآن ما معنى حديث مرسل؟ ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر اسم الصحابي، هذا بسموه مرسل. نعم. قال الحديث، طبعا اللي بيحب يستفيد يحفظ البيقونيين، البيقونيين في مصطلح علم الحديث رائعة جدا، 34 بيت. بتبين لك شو الحديث الصحيح، شو الضعيف، شو المرسل، شو المبهم، شو المعضل، شو المضطرب، شو المعلل، شو الموضوع، شو الكذا. رائعة جدا. عن مين؟ شو عن مين؟ في إسناد للشراح، لم يتم الوصول إلى الناظم، لا يوجد سند صحيح إلى الناظم. فهي الحالة شو بنسوي؟ نصل للشراح، نيجي مين شرح البيقونية؟ العلماء فلان وفلان وفلان، نصل السند إلى العلماء، وهذا موجود يعني عند أهل الإسناد. نعم، البيقونية نزلناها على المجموعة، والله شكله ما بتابعوا مجموعة أنتم. نزلنا فترة فترات منظومات مع الشرح، مع صوتيا قبل ما يفوت مصعب يزن. أبو حاتم معنا بجوز، لو بجوز ما نزلتها كتابة وصوتيا وشرح البيقونية الأربعين نووية، نزلت عدة منظومات. أنتم معنا على المجموعة ولا لا؟ معك. طيب ليش ما بتتبعوا؟ مشكلة الرسالة مش موجودة، يعني تلاقي شيء بس. ما بتلاقي الرسالة جت مرة واحدة، يعني كل تلاقي تستنى حدا أول رسالة تنزل ورا بعض تنزل. وإن شاء الله على الأغلب يعني ما مننزل غير الإشي فيه فائدة يعني. فأنتوا حاولوا امشوا بالمجموعة شوي شوي إلا ما تلاقي لكم شغل يعني. طيب، قال الحديث 13 عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق في قلب عمر وعلى لسانه، أخرجه ابن عساكر. قال الحديث 14 عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب صدر عمر بيده حين أسلم وقال: اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وداء وأبدله إيمانا. 3 يعني دعا له هذا الدعاء 3 مرات. الحديث 15 عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. أخرج ابن عساكر الحديث السادس عشر. قال وعنه قال اللي هو عن علي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي بعدي أبو بكر وعمر. أخرج ابن عساكر أيضا عن علي والزبير معه. قال حيث 17 عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لشهاب بن قريش. فظننت أنه هو أو أني هو، قلت: ومن هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب، فلولا ما علمت من غيرتك لدخلته. حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وغيره. الحديث 18 عن سالم عن أبيه. من هو سالم؟ سالم مولى أبي حذيفة. لا، في صح بس هذا لا، سالم غير سالم عن أبيه. لو سالم اللي هو مولى أبي حذيفة كان ما قال عن أبيه، لأنه أصلا مولى ومش إحنا مش عارفين أبوه هل هو مسلم أو غير مسلم. هنا عن سالم عن أبيه. من هو سالم؟ سالم ابن عبد الله ابن عمر حفيد سيدنا عمر، وكان معروف هذا بالعلم والزهد والولول. إذن سالم عن أبيه عن ابن عمر، طبعا ابن عمر صحابي. إذن عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في منامي أني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع دلوا أو دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذ عمر فاستحالت بيده غربا فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. حديث صحيح، أخرجه البخاري وغيره. الغرب بفتح الغين المعجم وسكون الراء، الدلو الكبير، والعبقري بفتح العين المهمل وسكون موحدة اللي هي الباء وفتح القاف وكسر العبقري الرجل الشديد، ويفري بسكون الفاء ينزع. قال حيث 19 عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن دلوا دليت من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع يعني حتى شبع، ثم عثمان فأخذ بعراقيها حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها. أخرج الإمام أحمد وغيره. الحديث 20 عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في النوم أني أعطيت عسا مملوءا لبنا فشربت منه حتى تملأت حتى رأيته أو حتى رأيته يجري في عروقي بين الجلد واللحم، ففضلت فضلة فأعطيتها أو فأعطيتها عمر بن الخطاب، فأولوها قالوا: يا نبي الله، هذا علم أعطاكه الله فملأت منه، وفضلت فضلة فأعطيت عمر الخطاب، فقال: أصبتم. حديث صحيح، أخرجه الحاكم وغيره. الحديث 21 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت قبل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهذه مفاتيح، وأما الموازين فهذه التي يوزن بها، فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فوزنت بهم، فرجحت ثم جاء أبي بكر فوزن فوزن بهم، ثم جاء بعمر فوزن فوزن بهم، ثم جاء بعثمان فوزن فوزن فوزن بهم، ثم رفعت. أخرج الإمام أحمد. دليل على فضلهم هذا الحديث المرة قرأناه، إنه مهما سوينا ما رح نصل لمد الصحابة أو نصيف المد لما قلنا الكف الكف. نعم. الحديث 20 وعنه رضي الله عنه اللي هو ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضا الله رضا عمر ورضا عمر رضا الله، أخرجه الحاكم في تاريخه. الحديث 13 عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، فجعل الله دعوة رسوله لعمر بن الخطاب فبنى به الإسلام وهدم به الأديان، أخرجه الطبراني في معجم الكبير بسند الصحيح. نعم هو حسب الحديث نعم نعم خلطت كيف حتى بعدين 13 لا 13 إذا 13 آسف أستغفر الله أستغفر الحديث 13 يلا بارك الله بلحظة تردوني طيب عادي معنا إنسان خير. الحديث 24 عن أبي بكر الصديق كرم الله وجهه ورضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اشدد الإسلام بعمر الخطاب، أخرج الطبراني في الأوسط. الحديث 25 عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية الخميس فقال اللهم أعز الإسلام بعمر الخطاب أو بعمر بن هشام، فأصبح عمر يوم الجمعة فأسلم، أخرج الطبراني في الأوسط أيضا. نعم بس اللهم أشدد الإسلام بعمر بن الخطاب قبل ما يسلم دعا قبل ما يسلم دعا نعم هو في حديث انه اللهم اعز الاسلام باحد العمرين، فقالوا مين العمرين؟ عمر الخطاب نعرفه، قلنا له الثاني عمرو بن هشام بس يعني يغلب عليه بقربه عمرو لعمر يعني مش مشكله. نعم ما هم الاسودان؟ طب الماء ابيض، بقول لك يا عمي التسميه تغلب يعني عادي بصير يعني. نعم الحديث الله المستعان السادس والعشرون عن عائشه رضي الله عنها وعن ابيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي إلا في أمته معلم أو معلمان، وإن يكن في أمتي منهم فهو عمر الخطاب، إن الحق على لسان عمر وقلبه، أخرجه الطبراني في أيضا المعلم فتح اللام المعلم الملهم، هنا هو ضابطة بكسر اللام وقال لك فتح اللام مش مشكلة المعلم أو المعلم الملهم، هي من باب الأقرب بما أنه المعنى اسم مفعول وبالتالي المعلم المعلم الملهم اسم مفعول اسم مفعول والله تعالى أعلم. عن عصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان بعد نبي لكان عمر، أخرجه الطبراني. الحديث 28 عن أبي سعيد الخدري ليس الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الله باعث رسولا بعدي لبعث عمر بن الخطاب، أخرجه الطبراني. حديث 29 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال اقرأ أو أقرأ عمر السلام وقل له إن رضاه حكم وإن غضبه عز، أخرجه الطبراني. الحديث 30 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل باها ملائكته بعبيده عشية عرفة عامة وباها بعمر بخاصة، أخرجه الطبراني. الحديث 31 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى عمر وتبسم إليه فقال يا ابن الخطاب أتدري بما تبسمت إليك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إن الله عز وجل باها بأهل عرفة وباها بك خاصة، أخرجه الطبراني. الحديث 32 عن مولاة حفصة رضي الله عنها وعن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لم يلقى عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه، أخرجه الطبراني في الكبير وحسن بعضهم سنده. الحديث 33 يلا تفضل الشيخ بس آخر حديث عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا أنزع الليلة إذ وردت علي غنم سود وعفر أو عفر، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فجاء عمر فاستحالت غربا فملأ الحياض وأروى الأودية، فلم أرى عبقريا أحسن نزعا من عمر فأولت السود العرب والعفر العجم، أخرجه الطبراني بسند الصحيح. حيث 34 بدنا سطرين تقرأ عشان توكل الله. 34 الحديث 34 عن جابر بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه قميص أبيض، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أجديد قميصك هذا أم غسيل؟ فقال غسيل، فقال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا يعطيك الله قرة عين في الدنيا والآخرة، أخرجه البزار. نعم بس واحد اقرأ السند والثاني الحديث يلا. حديث 35 اقرأ إلى مصعب 35 اقرأ السند وحمزة المدد. الحديث 35 عن أبي ذر في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عمر فقال لا تصيبنكم أكمل فقال لا تصيبنكم فتنة ما دام هذا فيكم. أخرجه مين؟ أخرجه الطبراني. إذن السند الرجال، واحد أخرى الرجال واحد أخرى من الحديث. نعم شيء صحيح. الحديث 36 عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض عمر فقد أبغضني ومن أحب عمر فقد أحبني، وإن الله باهي باها بالناس عشية عرفة عامة وباها بعمر خاصة. حسبك يلا شيخ كمل الكلام. وإنه لم يبعث الله نبيا وإنه لم يبعث الله نبيا إلا كان في أمته محدث أو محدث، وإن يكن في أمتي منهم أحد فهو عمر. قالوا يا رسول الله كيف يحدث؟ قال تتكلم الملائكة على لسانه. أخرجه الطبراني. عن الأسود بن سريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني عمر هذا يلا شيخ هذا رجل لا يحب الباطل. أخرجه مين؟ أخرجه الإمام أحمد والطبراني. نعم. الحديث 38 عن قدامة بن مضعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى عمر فقال فقال هذا غلق الفتنة، وقال لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش هذا بينكم ظهرانيكم. أخرجه الطبراني والبزار. الحديث 39 عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنا مت وأبو بكر وعمر وعثمان فإن استطعت أن تموت فمت. أخرجه أبو نعيم وغيره. عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمار أتاني جبريل آنفا فقلت يا جبريل حدثني بفضائل عمر بن الخطاب في السماء، فقال يا محمد لو حدثتك بفضائل عمر منذ ما لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ما نفذت فضائل عمر، وأن عمر لحسنة من حسنات أبي بكر. أخرجه أبو يعني والطبراني في الكبير. قال خاتمة أخرج الإمام خلاص ارتاح أخرج الإمام أحمد والبزار والطبراني عن عبد الله بن مسعود قال فضل عمر بن الخطاب أو فضل يعني تفضل عمر على الناس بأربعة خصال. إذن فضل عمر بن الخطاب الناس بأربعة: بذكرى الأسرى يوم بدر أفتى بقتلهم فأنزل الله عز وجل لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وبذكر الحجاب أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتجبن فقالت له زينب وإنك علينا بالخطاب والوحي ينزل في بيوتنا، فأنزل الله عز وجل وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب. وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أيد الإسلام بعمر ورأيه في أبي بكر كان أول من بايعه. وأخرج الطبراني عن طارق بن هشام قالت أم أيمن يوم قتل عمر اليوم وهل الإسلام أي ضعفة. وأخرج أيضا عن عبد الله ابن مسعود إن كان إسلام عمر لفتحا وهجرته لنصرا وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي عند البيت حتى أسلم عمر، وفي رواية ما استطعنا أن نصلي عند البيت الكعبة ظاهرين، وفضائله رضي الله عنه أفضل من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، وإنما أردت أن أتبرك بخدمته رضي الله عنه بهذه الصبابة وأمتع من لا يعرف كثيرا من مناقب بعضها بجاهي أو بجاهل إمامه، والله ولي التوفيق وحسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله أولا وآخر وباطن وظاهر، وصلى الله على رسوله ونبيه سيدنا محمد وآله وصحبه وشيعته وحزبه آمين، والحمد لله رب العالمين. تم الكتاب العزيز بحمد الله وعونه، غفر الله للمصنف ولصاحب السيرة وللقارئ والسامع. والآن بإذن الله تعالى منظومة في فضل العلم والحث عليه للإمام ابن أبي زيد أو الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قال أقرأ عنك شيخ قصيدة نزلت على المجموعة اللي متابع معنا على المجموعة نزلت متون كامل تعرف اتدربت عليها يلا اقرأ قصيدة في فضل العلم والحث عليك للإمام ابن أبي زيد القيرواني. نعم. إني لأمنح نصحي ثم أبذله لمن بغي نفعه لمن بغى نفعه عني ويقبله. نعم. يا من يروح ويغدو في مطالبه فمطالب فمطلب فائت فائت فائت بائت لو أنت نائلكم. نعم. العمر يذهب والآمال قائمة. يا سلام. فانظر لعزمك فيما أنت شاغله. الله. تسعى لأمر ولم تؤمر بمطلبه جهلا وتترك مفروضا وتهمله. نعم. المال يفنى ولذات النفوس معا والعلم يعقب خيرا لا نفاذ له. والعلم أشرف. نعم. والعلم أشرف مكسوب فخرت به. أشرف مكسوب فخرت به لعلك. والجهل أشأم مصحوب تواصله. كمل. لو نال ذو الجهل ملكا كان ذا طاعة وذو العلوم مع الإقطار يفضله. يفضله. يفضله. نعم. ورب ذي هيئة في الناس تحقره. يا سلام. إن كان يسأل عن شيء فيجهله. نعم. والعلم أزين ثوب أنت لابسه والعلم أفضل محمول تحمله. والجهل يزري بذي لب وذي حسب والعلم يرفع بيتا لا عماد له. عماد له. نعم. لا عماد له. لا تحقرن من التعليم منزلة ولا تكن أنفا عمن تسائله. نعم. يا طالب العلم أبشر في تعلمه إن كنت لله تبغيه وتأمله. قد ينفع العلم من لله يطلبه لو كان يطلب حرفا أو يحاوله. وخاب حظ الذي للخلق يطلبه لو كان جامعه أو كان حامله. ورب ذي طلب للعلم ليس له وزن ولو كان فلسا لم يعادله. نعم. ميم تكمل. كمل يلا. والحمد لله. والحمد لله إقرارا بنعمته عن كل نعامه حمدا يحق عن كل له. نعمائه عن كل نعمائه حمدا يحق له. هذا يوفقه عدلا ويجزي له وذاك يحرمه عدلا ويخذله. فارغب أخي إلى ذي الملك أحسن. فارغب أخي إلى ذي الملك مفتقرا. نعم. فلعله واهب وما أنت سائل. بارك الله فيك. والآن بإذن الله تعالى المنظومة الأخيرة معنا ألا وهي لا تأسفن على الدنيا وما فيها للشاعر إبراهيم ابن العباس الصولي. قال إيش بدك تقرأ؟ جهزتها؟ بدناش نقعد الرد. لا خلاص خلاص لا عندي أقرأ. إذا حدا جهزها يقرأ بدناش نقعد هسا. قال رحمه الله تعالى لا تأسفن على الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها لا تشبع النفس من دنيا تجمعها وبلغة من قوام العيش تكفيها اعمل لدار البقاء رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها صلى الله عليه وسلم. أرض لها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن محض ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها من يشتري قبة في العدن عالية في ظل طوبى رفيعات مبانيها دلالها المصطفى والله بائعها وجبريل ينادي في نواحيها من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة عم الغلا فيها النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها والله لو قنعت نفسي بما رزقت من المعيشة إلا كان يكفيها والله أيمان مكررة ثلاثة عن يمين بعد ثانيها لو أن في صخرة صما ململمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا لعبد براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها أو كان فوق طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح خط له فإن أتته وإلا سوف يأتيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودارنا لخراب البوم نبنيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فمن بناها بخير طاب مسكنه ومن بناها بشر خاب بانيها والناس كالحب والدنيا رحى نصبت للعالمين وكف الموت يلهيها فلا الإقامة تنجي النفس من تلف ولا الفرار من الأحداث ينجيها وللنفوس وإن كانت على وجل من المنية آمال تقويها فالمرء يبسطها والدهر يقبضها والبشر ينشرها والموت يطويها وكل نفس لها زور يصبحها من المنية يوما أو يمسيها تلك المنازل في الآفاق خاوية أضحت خرابا وذاق الموت بانيها كم من عزيز سيلقى بعد عزته ذلا وضاحكة يوما سيبكيها وللمنايا تربي كل مرضعة وللحساب برى الأرواح باريها لا تبرح النفس تنعى وهي سالمة حتى يقوم بنادي القوم ناعيها ولن تزال طوال الدهر ضاعنة حتى تقيم بواد غير واديها أين الملوك التي عن حظها غفلت حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أفنى القرون وأفنى كل ذي عمر كذلك الموت يفني كل ما فيها فالموت أحدق بالدنيا وزخرفها والناس في غفلة عن كل ما فيها لو أنها عقلت ماذا يراد بها ما طاب عيش لها يوما ويلهيها تجني الثمار غدا في دار مكرمة لا من فيها ولا التكدير يأتيها فيها نعيم مقيم دائما أبدا بلا انقطاع ولا من يدانيها الأذن والعين لم تسمع ولم تره ولم يدر في قلوب الخلق ما فيها فيا لها من كرامات إذا حصلت ويا لها من نفوس سوف تحويها وهذه الدار لا تغررك زهرتها فعن قريب ترى معجبك ذاويها فاربأ بنفسك لا يخدعك لامعها من الزخارف واحذر من دواهيها خداعة لم تدم يوما على أحد ولا استقرت على حال لياليها كم البدر فانظر كمل أبو حسين وكم أصابت بسهم الموت أهليها اعتز قارون في دنياهم من سفه وكان من خمرها يا قوم ذاتيها نعم يبيت ليلته سهرانا منشغلا في أمر أمواله في الهم يفديها هو الخط شوي وفي النهار لقد كانت مصيبته تحز في قلبه حزا فيخفيها فما استقامت له الدنيا ولا قبلت منه الوداد ولم ترحم محييها مجبيها نعم ثم الصلاة على المعصوم سيدنا عليه الصلاة والسلام أزكى البرية دانيها وقاصيها وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك الشيخ حسن الله يسلمك اللي جمعنا في هذا